صفقة وسفر في بيرو بعد تميل ومشي بالكيلو الشباب دي هلس كسر كل جددهم كسر زيرو سوبر هيرو من غير بدلة بس ترب من تأثيره هي معادلة متبادلة والسنتوت لي تقديره وانت صفر شنب بس في اي طفل المفتاح في النجاح والرجولة مش بقفل مسيس بكتيريا كشاكيل ماتيريال ما تمشيش في الاريا ولو اتعوجت تتعدل مضطرة دش الطبقة اريال بالسنس والاستاتيكس طبانش ماثيماتيكس ومشيها على البيت زي السر لو عنده ماتتش على عجيب ما تتلخبطش انت ستور بس توتش لو لسه في الضمان انا برضو ما اتملكش ضرب سجارة وما تدور فكر نفسه حاكم طرش حط الصوت بدل الشين لو كان مكانك على العرش ما تهزرش انتو بلاستيك ولا تسوا في السوق في شاشة العرض عندي ريموت وبقسمكوا بالطول لما تكبر تبقى فرخة توت السود بالسود او تبقى ديك بتصيح يا تفضل زي ما انت بيضة وتموت ودق الس جوين نون انت بقرون ومش شيطان حافظ اسمي زي ما اعرف انك بتفيك في الارقام مسلمات بتقفلم وتعيشوا مسلسلات قبل ما تعمل عبد موت افتكر ان موسى مات عندي اوبشن ان اقبل عمري ما استقوم بالبر هيكون تاريخي في المستقبل ومش اجازه حتى لحد رقم واحد عندي الحق عندي الطاقه بتتجدد وانا واقف زي الحيطه سد الكتريسيتي بورك جوه البوك وان هينك ما اكتيفيتي مستوى ثابت طالع فوق بسرعه بستابيليتي عندي الابيليتي صوتي فيلم فلو هيميلتي فكيت البن ست الشعر الليتل في ميد الليتل الليترلي مفيش اعلى مني ليركلي شد فك بديلك في سنانك ده الليتل مي لورا ما بتتقدمش ما انت شيء في نص رينجي يا ترى ما تتقسمش لو كانت تورته وكنت ترندي يا بقرة ما تتأسفش امتك تظهر تمر هندي والدوم ترابتة التك كات هتنفع وقت شندي سيبني زي يورجن على الساحة ستوريج بتاع الليفر يوما ما كان عنده مساحة طاير وبجاحة اقصص كل جناحة كل الباك يريح قبل ما تبدأ المناحة وشد الحيل في سيل هنبيعكوا بالجملة امسيس فيستك مش بتكتب جملة وتيجي تبيعهم لك نفسك هو في نوي في قولة تحب عدهم لك بس عادي كل عيش هعمل اني مش اول حد يقولها كل ده في المستقبل هيبان وهتنزل الديدان كل كلب ليه اداة وكل وقت ليه ادان وانت كمان اللي عايز تبان غلبان وتدعي السلكان زي ما تكون في الاصل بورس بس مصر انك تعبان فوك يو